إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بمعاني كلمات سورة البروج. والبروج هي النجوم، وقيل هي المنازل للكواكب، وقيل هي منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا. قال ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وأما البروج فهي النجوم، وقيل هي المنازل للكواكب، وقيل منازل الشمس والقمر. والسماء ذات البروج واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. والأكثرون أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وشاهد الأكثرون على أنه هو يوم الجمعة، ومشهود الأكثرون على أنه يوم عرفة. وشاهد ومشهود. وروي عن ابن عمر: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم النحر. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية، والمشهود يوم عرفة. وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم تلا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. فالمشهود بهذا الاستخراج هو يوم القيامة، والشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال عبد العزيز ابن يحيى: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود الله عز وجل. وبيانه قوله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعن مجاهد قال: الشاهد آدم، والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الشاهد هو الله عز وجل، والمشهود يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة، والمشهود سائر الأمم. وقيل: الشاهد أعضاء بني آدم. بيانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الأكثرون على أن الشاهد هو يوم الجمعة، وأن المشهود يوم عرفة. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، هذا لعن لهم. قتل أصحاب الأخدود، فهو كما ترى ليس إخبارا بأنهم قد قتلوا، ولكن هو استنزال للعنة عليهم. قتل أصحاب الأخدود يعني لعن أصحاب الأخدود. والأخدود هو الشق المستطيل في الأرض كالنهر، وجمعه أخاديد. الأخدود شق مستطيل في الأرض كالنهر، وجمعه أخاديد. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب هذا الشق المستطيل في الأرض كالنهر. النار ذات الوقود. الوقود الحطب الذي توقد به النار. النار ذات الوقود، فالنار بدل من الأخدود. النار ذات الوقود بدل من الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار. وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقته. لما خدوا في الأرض أخدودا وأتوا بالمؤمنين ليفتنوهم عن دينهم، نجى الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين وردوا الأخدود بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار. ثم خرجت النار إلى من على شفير وحافة الأخدود من الكفار، وكانوا قد جلسوا على الأخدود كما سيأتي إذ هم عليها قعود، فخرجت إليهم النار فأحرقتهم إذ هم عليها قعود. قتل أصحاب الأخدود، هذا لعن لهم، والأخدود الشق المستطيل في الأرض كالنهر. قتل أصحاب الأخدود، والبدل من الأخدود، ما الأخدود؟ النار ذات الوقود، الوقود الحطب الذي توقد به النار. إذ هم عليها قعود، أي لعنوا حين أحدقوا وأحاطوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخدود. إذ هم عليها قعود، أي على تلك النار، يعني قد جلسوا يعذبون المؤمنين على الكراسي، جلسوا على الكراسي محدقين بالنار يعذبون المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود. إذ هم عليها قعود، وهم أي الذين خدوا الأخدود وشقوه، ويعني بذلك الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود لإحراق المؤمنين فتنة لهم عن دينهم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم شهود، أي حضور. وما نقموا منهم، يعني وما كرهوا منهم وما نقموا منهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلا أن يؤمنوا بالله، يعني ما عابوا منهم وما علموا فيهم عيبا وما أنكروا عليهم ذنبا، إلا إيمانهم بالله رب العالمين. وما نقموا منهم، يعني وما عابوا عليهم وما نقموا منهم، يعني وما علموا فيهم من عيب، ما الذي جعلهم يفعلون ذلك بهم؟ إيمانهم بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أفعالهم شهيد. ومن كان هذا شأنه فهو حقيق بأن يوحد وأن يؤمن به. فهذا كما ترى بيان لجريمة هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين. لماذا عذبوهم؟ لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه جريمة تستوجب مثل هذا العقاب الأليم، هذا أولا. وما نقموا منهم وما كرهوا منهم وما عابوا عليهم وما أنكروا عليهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد. والله تبارك وتعالى مستحق لأن يعبد وأن يوحد، العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أفعالهم شهيد وعليه. فمن كان هذا شأنه فهو حقيق بأن يؤمن به وأن يوحد. فما أعظم الجريمة التي وقع فيها أولئك المعذبون لأولئك المستضعفين من المؤمنين. إن الذين فتنوا، أي عذبوا وأحرقوا وخدوا الأخدود فأوقدوا فيه النار ثم عرضوا عليه المؤمنين بالعزيز الحميد، فإما أن يعودوا إلى الكفر وإما أن يلقوا في النار. إن الذين فتنوا عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات، يقال فتنت الشيء إذا أحرقته، نظيره قوله تعالى يومهم على النار يفتنون. ومنه فتنة الذهب، بمعنى أن يدخل الذهب النار لتخليصه من الشوائب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق، يعني بما أحرقوا المؤمنين، أو فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق، هذا عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم، فيعذبون على كفرهم ويعذبون على تعذيبهم للمؤمنين وفتنتهم للمؤمنين بعرضهم على النار بما أحرقوا المؤمنين، ولهم عذاب حريق، ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين، ولهم عذاب الحريق في الدنيا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين، ارتفعت إليهم النار من الأخدود فأحرقتهم، وقد جلسوا على شفير الأخدود على الكراسي إذ هم عليها قعود يعذبون المؤمنين بالنار، فنجى الله تبارك وتعالى المؤمنين إذ قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم، فهذا وجه، ولهم عذاب الحريق يعني في الدنيا، ثم لهم في الآخرة عذاب جهنم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق، قولان، وعذاب زائد بما أحرقوا وعذبوا المؤمنين، وهذا زائد على عذاب كفرهم، لهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق، أو بما أحرقوا في الدنيا، لأن النار ارتفعت حتى أخذتهم وهم قعود عليها على الكراسي على شفير الأخدود يعذبون المؤمنين. وتأمل في رحمة الله تبارك وتعالى ووسيع فضله، عذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة والاستغفار، فيقول جل وعلا بعد أن وصف ما صنعوه بالمؤمنين من فتنتهم إياهم ومن خد الأخدود وإيقاد النار فيه بتسعيرها، ثم بعرض المؤمنين مفتتنين على النار، ومع ذلك يقول العزيز الغفار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، ثم لم يتوب، فلو أنهم تابوا فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنهم، فانظر إلى عظيم رحمته ووسيع فضله جل وعلا. ثم ذكر الله رب العالمين ما أعد للمؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة الكريمة بالقسم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ثم وصف ما كان من فعل أصحاب الأخدود بالمؤمنين، ثم ذكر ما أعد لهم من العذاب الأليم إن لم يتوبوا إلى الله رب العالمين، ثم ذكر ما أعد للمؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، فذكر القسم، فأين جوابه؟ أين جواب القسم؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، أين جواب القسم؟ قال بعضهم جواب القسم هو قتل أصحاب الأخدود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، هذا جواب القسم، يعني لقد قتل أصحاب الأخدود، وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال قتادة جوابه أي جواب القسم في مطلع السورة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود هذا قسم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه للدلالة على عظيم خلقه وعلى عظيم قدرته تبارك وتعالى، ولكن ليس لأحد من الناس أن يقسم بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يحتجن أحد بأن الله تبارك وتعالى أقسم بالسماء وأقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالفجر وغير ذلك من مخلوقاته التي أقسم بها سبحانه وتعالى، لا يحتجن أحد بذلك على جواز القسم بغير الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. جواب القسم في قوله تعالى والسماء ذات البروج وما عطف عليه، جوابه عند قتادة إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد، كقوله إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، يعني إذا أخذ بالعذاب من أخذ من الظلمة أخذه أخذا شديدا، كقوله تعالى إن أخذه أليم شديد. فعندنا في جواب القسم أقوال لأهل العلم، منها أن جواب القسم هو قتل أصحاب الأخدود، يعني لقد قتل أصحاب الأخدود. وقال بعض أهل العلم فيه تقديم وتأخير، تقديره قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال قتادة جوابه إن بطش ربك لشديد. ثم قال ربنا جلت قدرته إنه هو يبدئ ويعيد، أي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. إنه هو يبدئ ويعيد، يخلقهم فهذا هو البدء، يميتهم ثم بعد الموت يحييهم، فهذه هي الإعادة. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور لذنوب المؤمنين الودود المحب لهم، وهو الغفور الودود، الغفور لذنوب المؤمنين الودود يعني المحب للمؤمنين ذو العرش المجيد. قرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيد بالجر على صفة العرش، فيكون قوله تعالى المجيد صفة للعرش، ذو العرش المجيد قرأ ذلك وقرأ به حمزة والكسائي. والعرش هو السرير العظيم، عرش ربنا تبارك وتعالى. فقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم، فقال جلت قدرته رب العرش الكريم، فوصف العرش بالكرم ووصفه هاهنا على هذه القراءة عند حمزة والكسائي وهي بالجر ذو العرش المجيد، ووصفه بالمجد أيضا، وأراد حسنه ومعناه كماله، كمال هذا العرش. العرش أحسن الأشياء وأكملها، وأما الآخرون فقد قرأوا بالرفع ذو العرش المجيد، فيكون المجيد صفة لذي العرش لصاحب العرش ذو العرش المجيد. وأما قراءة ذو العرش المجيد فالمجيد تكون صفة للعرش، وأما بالرافع فتكون صفة لله تبارك وتعالى. فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء يطلبه، أمران لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء يطلبه، فعال لما يريد. ثم قال جلت قدرته هل أتاك حديث الجنود، والمراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من أليم العذاب. ما المراد بحديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود يعني قد أتاك، هل أتاك حديث الجنود يعني قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء، ثم بين من هم فرعون وثمود إلى آخر بيانه تبارك وتعالى. ولكن هل أتاك حديث الجنود، ما حديثهم؟ المراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من سوء العذاب، هذا المراد من الحديث هنا. هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء وتحزبوا عليهم، ثم بين تبارك وتعالى من هم فرعون وثمود، بل الذين كفروا من قومك يا محمد في تكذيب، يعني في تكذيب لك وللقرآن كدأب من قبلهم، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار والمعاندين. هل أتاك حديث الجنود، من هم؟ فرعون وثمود، ثم أضرب فقال بل الذين كفروا من قومك في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم من الأمم المعذبين. ولكن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكانت الأمم السابقة إذا كذبوا أنبياءهم أخذهم الله رب العالمين بالعذاب في الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله رب العالمين به حتى الكفار في الدنيا، فإنه جلت قدرته وتقدست أسماؤه لم يعذب من كذب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذابا يلحقه يستأصله كما فعل الله رب العالمين بالأمم السابقة قوم نوح وقوم لوط وعاد وثمود، ولكن هذه الأمة من كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تبارك وتعالى لا يعادله بالعقوبة في الدنيا باستئصاله وإنزال العذاب به كما فعل مع الأمم السابقة، ولكن يمهلهم إلى الآخرة. وقد أرسل الله رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد، يعني كريم شريف كثير الخير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة، فأتى بهذا الوصف هنا في مقابل ما قالوا هم عن القرآن العظيم من وصف السوء، فإنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أساطير الأولين، وأنه شاعر وأنه كاهن يأتي بالكهانة ورطانة الكهان، فقال الله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرأ نافع محفوظ بالرفع في لوح محفوظ، فيكون نعتا للقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي هذا القرآن المجيد محفوظ في لوح. فقرأ نافع بالرفع على نعت القرآن، محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقرأ الآخرون بالجر في لوح محفوظ على نعت اللوح، فبالجر يكون محفوظ نعتا للوح، وبالضم يكون محفوظ نعتا للقرآن العظيم. قرأ الآخرون دون نافع بالجد على نعت اللوح، وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب، محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان منه.